الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه الآيات في قصة قارون مع موسى وقومه. وقارون هذا هو ابن عم موسى، لأن الله يقول: إن قارون كان من قوم موسى. قال ابن جرير الطبري: وقارون هذا هو قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب. وقال ابن عباس: كان ابن عمه. وقاله أيضا إبراهيم النخعي، وقاله قتادة ومالك بن دينار وجمع وابن جريج وجمع، كلهم قالوا إنه ابن عم موسى. قال ابن جريج: هو قارون ابن يصهر ابن قاهث، وموسى ابن عمران ابن قاهث، فهو ابن عمه لنسبه، بل يقولون إن عمه كان شقيق أبي موسى لأمه وأبيه. وهذا هو القول المشهور عند المفسرين، أن قارون كان ابن عم موسى، وكان مؤمنا بما جاء به موسى ثم كفر بعد ذلك. وجاء عن محمد بن إسحاق أنه قال: إن قارون كان عم موسى، وهذا القول فيه نظر، حتى قال ابن كثير وزعم محمد بن إسحاق وذكر هذا القول. فالذي عليه جمهور المفسرين أنه ابن عم موسى. قال ابن جرير الطبري: وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه، والله أعلم. وقال قتادة ابن دعامة: كنا نحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. إذن الحاصل أن قارون هذا هو ابن عم موسى، وكان مؤمنا بموسى وبالتوراة، ولكنه طغى وتجبر بسبب كثرة ماله ومرق من الدين. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الدنيا وكثرة المال، فإنها تكون سببا في الطغيان، إلا ما رحم الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكثرة المال والغنى سبب للطغيان، إلا ما رحم ربك. فيجب على من آتاه الله مالا أن يحذر أشد الحذر من أن يحمله هذا المال على الطغيان والتكبر والترفع على الناس، بل ينبغي أن يسلك فيه المسلك الذي نصح فيه قوم قارون، كما سيأتي في الآيات التالية. نصحوه نصيحة عظيمة، وهذا وإن كان شرع من قبلنا لكنه شرع لنا أيضا. فقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. نصائح عظيمة لمن وهبه الله المال، عليه أن ينظر هذه النصائح ويرعوي ويقف عندها حتى ينجو، ولا يكون هذا الغنى سببا في عذابه أو تركه لدين الله جل وعلا. قال جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى يعني طغى وتجبر وعلى عليهم لكثرة ماله وكثرة وقيل لكثرة أولاده أيضا، فحمله ذلك على البغي وهو العلو والتجبر والطغيان، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. الذي آته الكنوز هو الله، ولهذا قال وآتيناه. فما آتاك الله من مال يا عبد الله والله ليس بجاهك ولا بقوتك ولا بحولك، بل كتبه الله لك وقدره لك وسبب لك أسباب حصوله، فهو منه وحده لا شريك له. ولهذا قال وآتيناه من الكنوز، والكنوز هي كنوز الأموال كما قال الطبري، والكنوز الأصل فيها المال المدخر. قال عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسف، لأنه بعد يوسف عليه السلام، ويوسف كان أمينا وعزيز مصر، كان يتصرف في كنوز مصر وأموالها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، يعني آتيناه من الأموال الشيء الكثير لدرجة أن مفاتيح هذه الكنوز تنوء بالعصبة. ومعنى تنوء بالعصبة يعني تميلهم بثقلها، يعني المراد أنهم إذا أرادوا القيام ينهضون متثاقلين بسبب ثقلها. قاله النحاس والفراء والقرطبي، وقال الأمين الشنقيطي وهو نحو من هذا القول، قال: أي تنهض، يعني تنوء بالعصبة، أي تنهض بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. إذن تنوء بالعصبة تثقل العصبة، والعصبة هم الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض، وقيل في عددهم أنهم ما بين 3 إلى 10 رجال، وقيل ما بين 5 إلى 10، وقيل ما بين 10 إلى 15، وقيل ما بين 10 إلى 20 رجلا، وقيل العصبة 40 رجلا، وقيل 70، وقيل غير ذلك، والله أعلم. لكن المراد أنهم جمع من الرجال، العصبة جمع من الرجال وأيضا أقوياء، وهذا دليل على عظم هذا المال، هذه المفاتيح فقط. والمفاتيح جمع مفتح، وهو الذي يفتح به، وقيل إن المفاتيح جمع مفتح والمراد بها الخزائن، يعني خزائن ماله، والأول والله أعلم أظهر، لأنه ذكر الخزائن بالكنوز وهنا ذكر مفاتيحها، فهي كنوز عظيمة وكبيرة وكثيرة لدرجة أن مفاتيح هذه الخزائن وهذه الكنوز تثقل على العصبة، على العصبة من الرجال فقط حمل المفاتيح، فكيف بالخزائن نفسها وكيف بالكنوز نفسها. قال الأعمش عن خيثمة: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كان كل مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على حدته، فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا، وقيل غير ذلك والله أعلم، لكن المهم أنها أموال وكنوز كثيرة ومفاتيحها، لأن المفتاح يفتح به الخزانة أو الكنز، المفاتيح فقط تنوء بها العصبة وتثقل على العصبة من الرجال في حملها لكثرتها، لتنوء بالعصبة أولي القوة، أيضا هم أصحاب قوة ما هم رجال ضعفاء فيحملون أكثر، وهذا دليل على كثرة الأموال التي أعطاه الله جل وعلا. قال إذ قال له قومه لا تفرح، هذا دليل على أنه حصل منه الفرح، والفرح هنا الأشر والبغي والطغيان، فنصحه صالح قومه من أتباع موسى، وقد يكون من بينهم موسى لأنه من قوم قارون بهذا الاعتبار. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله يحب الفرح، إن الله لا يحب الفرحين، والفرحين هنا هم الأشرين أصحاب الأشر والطغيان، وهذا كما قال ابن كثير قال وعظه فيما هو فيه صالح قومه فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه، يعنون لا تفطر بما أنت فيه من الأموال، إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس أي المرحين، وقال مجاهد يعني الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، ولخص هذا القول ابن جرير الطبري فقال الفرحين الأشرين البطرين من خلقه. وهنا يرد سؤال، أليس الله عز وجل قد وصف نفسه بالفرح وأنه يفرح بتوبة أحدكم أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، ووصف بعض عباده بالفرح أيضا فقال فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن والسنة، وقال جل وعلا فرحين بما أتاهم الله من فضله. نقول نعم، الفرح فرحان، فرح مذموم وفرح محمود. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في العذب المنير ليس كل فرح مذموم، فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا المحضة والأشر والبطر، وأما الفرح بالخير والفرح بالدين ومعرفة القرآن فهذا أمر مطلوب من كل مسلم. وقال القرطبي في تفسيره الفرح هو لذة في القلب بإدراك المحبوب، بإدراك المحبوب، وقد ذم الله الفرح في مواضع كقوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله إنه لفرح فخور، ولكنه مطلق فإذا قيد الفرح لم يكن ذما، لقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، وقال فبذلك فليفرحوا أي بالقرآن والإسلام. إذن يتلخص أن الفرح قسمان، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالفرح المنهي عنه هو المذموم، المنهي عنه هو ما كان فرح بالدنيا المحضة وفرح مصحوب بالأشر والبطر والبغي، وأما إذا كان فرح الإنسان بنعمة من نعم الله، نعمة دينية أو فرح بمال ليستعين به على طاعة الله، ليقضي به دينه، ليصل به رحمه، ليعرف حق الله فيه، فهذا ليس فرحا مذموما. قولهم هنا إن الله لا يحب الفرحين المراد به الفرحين الأشرين الذين يفرحون الفرح المذموم الذي فرح محض بالدنيا، ويسحب ذلك البغي والأشر والبذخ وغير ذلك. ثم قالوا له مواصلين نصيحتهم له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما آتاك الله من هذا المال ابتغي به الدار الآخرة، فأنفق منه في سبيل الله وفي وجوه الخير وقدم للآخرة، لأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة السرمدية، فمن قدم عملا صالحا وجد ثواب ذلك. ولهذا الإنفاق في سبيل الله من أعظم الأعمال، من يقرض الله قرضا حسنا يضاعف الله له المثوبة ويعظم له الأجر. فإنفاق المال من أعظم الأعمال الصالحة لمن أراد به وجه الله والدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: لا حسد، الذي في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وفي له: آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يعرف به حق الله. وأيضا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين ما معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا آتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوهه وفي سبيل الخير فهو بأفضل المنازل، بأفضل المنازل. لاحظوا، ورجلا لم يؤته الله مالا لكن قال: لو آتاني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. وهذا عزاء لك يا من لم يعطك الله مالا، لكن إذا كنت صادقا في قلبك لو أعطاك الله مالا ستنفقه في وجوه الخير، وقلبك معقود على هذا صادقا جازما، فأنت بأعلى المنازل. ثم قال في الحديث: ورجل آتاه الله مالا فهو لا يعرف حق الله فيه وينفقه فيما حرم الله فهو بأقبح المنازل أو بشر المنازل، وآخر لم يؤته الله مالا لكن يقول: لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. ولهذا قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قيل: لا تنسى نصيبك من الدنيا، المراد أنفق للآخرة. وهذا فيه إشكال، لأنهم نصحوا بذلك قبل في الجزء الأول الذي قبله من الآية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال بعض العلماء: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المراد تمتع في هذه الدنيا متاعا حسنا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، كل واشرب والبس في غير سرف ولا مخيلة. هذا هو معنى الآية، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، يعني ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، واجعل أكثر عملك في هذا المال إنفاقه في سبيل الله، ابتغاء وجه الله في الدار الآخرة. ولكن لا تنسى نصيبك في الدنيا فتضيق على نفسك أو تقتر على نفسك أو على من حولك، فأعطيهم من غير سرف ولا مخيلة. والشيخ السعدي رحمه الله، الشيخ السعدي في تفسيره كأنه يعني أراد الجمع بين القولين، فقال: أنفق لآخرتك واستمتع بالدنيا استمتاعا لا يثرم دينك ولا يضر بآخرتك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن يا قارون، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى أولي القربى، أحسن إلى المحتاجين مثل ما أحسن الله إليك. هذا المال الله الذي أحسن به إليك، وهو الذي أعطاك إياه، فكان الواجب أن تشكر هذه النعمة، فكما أحسن الله عليك تحسن لخلقه وتعطيهم وتتصدق عليهم، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي، لا تطلب الفساد في الأرض. وهذه تكاد تكون صفة لازمة لأصحاب الأموال الكثيرة، تجدهم يبغون الفساد في الأرض وينفقون هذه الأموال فيما حرم الله، في المحرمات، في جلب المحرمات، في المنكرات، والله المستعان. ولا تبغي الفساد في الأرض، لأن الفساد في الأرض هو العمل بمعصية الله. الفساد في الأرض إذا جاء في القرآن فالمراد به العمل بمعصية الله، والمعنى هنا ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا تطلب الفساد في الأرض وهو العمل بالمعاصي في هذه الأموال التي آتاك الله جل وعلا فتنفقها فيما حرم الله على عباده. إن الله لا يحب المفسدين، فالله جل وعلا لا يحب المفسدين العصاة الذين يفسدون في الأرض بالذنوب والمعاصي. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب ويكره، فيحب المصلحين ولا يحب المفسدين، يكره المفسدين ولا يكره المحسنين، ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مخبرا عن مواصلة نصيحة قومه له، أو في رده على قومه لما نصحوا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. وهذا كما قال تعالى، وهذا كقوله تعالى، فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله بي. وكقوله تعالى، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. ثم ذكر ابن كثير القول الثاني أيضا مما قيل، قال قتادة، قال ابن كثير قال قتادة على علم عندي أي على خير عندي، وقال السدي على علم أني أهل لذلك. ثم قال ابن كثير، وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله قال إنما أتيته على علم عندي، قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال، وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا هو حاصل الأقوال، أن عدو الله اغتر وأنكر أن يكون الله قد من به وجاد به عليه وأتاه إياه بفضله وحده لا شريك له، فقال إنما أتيته على علم عندي، أنا أتيت هذا المال على علم عندي، على استحقاق مني، الله يعلم أني له أهل وأني كفء لهذا المال أو لرضا الله عني. هذا كله باطل، عدو الله. ولهذا بيّن الله عز وجل أنه لا يلزم من إعطاء المال وكثرته أن يكون الله راضيا عن العبد، كما سيأتي في الآية التي بعدها. بل كم أهلك من القرون الذين هم أشد منهم قوة وبطشا وأكثر أموالا أهلكهم الله عز وجل. لو كان إعطاء المال لهم رضا من الله عنهم ما أهلكهم بذنوبهم، لكن الله أهلكهم مع كثرة أموالهم وشدتهم. فإعطاء المال وكثرة المال ليس دليلا على الرضا من الله سبحانه وتعالى، بالعكس قد تكون إشارة على أن الله لم يرد بعبده خيرا إلا من اتقى الله عز وجل وأنفق المال فيما أمره الله به. ثم تكلم ابن كثير على المسألة هنا مهمة، نذكر كلامه لأنها ذكرها بعض المفسرين، يعني قال بعضهم إنه كان يعلم علم الكيمياء، قال ابن كثير، وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أتيته على علم عندي أنه كان يعاني علم الكيمياء. ما هو علم الكيمياء؟ علم الكيمياء يقولون أنه يستطيع أن يتصرف في الأعيان فيقلب الشيء كذا، فقالوا إنه كان يعني عنده هو نوع من السحر، أو هو على كل حال كذب وباطل أنه يقلب العين، فربما كان مثلا يقلب الحجر إلى ذهب أو يقلب كذا إلى فضة، هكذا قال بعض المفسرين. ولهذا يا أخوان ليس كل ما في كتب التفسير حق، ففيها والله كثير من الغث، يعني مثل هذا القول لما ليس حقه أن يذكر، كأنه يقال أن الكهان أو أن السحرة أو أن هؤلاء الذين الكفار الذين يزعمون أنهم يخلقون مثل خلق الله أنها سبب للغناء، وهذا معارضة لقوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وآتيناه من الكنوز، هذا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أذكر كلام ابن كثير لأنه في الحقيقة رد لهذه الفرية ولئلا يعني تروج على أحد. قال ابن كثير وقد روي عن بعضهم أنه أراد إنما أتيته على علم عندي أنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأنه قلب الأعيان لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل، فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ وهذا زور ومحال وجهل وضلال، وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة، وهو كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة. ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون. فأما ما يجريه الله تعالى من خرق العوائد على يد بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن، ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا من مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله، إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أنه ما حصل على هذا المال بسبب علم الكيمياء، بل لا أحد يستطيع أن يغير حقائق الأمور، وإلا صار الناس كلهم أغنياء، يذهب الإنسان إلى الجبل ويغيره ذهبا، نسأل الله العافية والسلام من هذا الاعتقاد الفاسد. قال جل وعلا منكرا على قارون في قوله قال إنما أتيته على علم عندي، قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. وهذا يرجح كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يرجح أنه قال إنما أتيته علم عندي، يعني على فضل عندي، على فضل عندي، لأنه قال بعدها منكرا عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. لا، ما هو من أجل فضل عندك وميزة، ولهذا هذا استفهام إنكاري. أولم يعلم ويعرف عدو الله قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أهلك الله قرون وأمم أشد من قارون قوة وأكثر جمعا، جمع الأموال الكثيرة، فأهلكهم الله عز وجل. لو كان إعطاء المال دليل على فضل الرجل وعلى فضل من أعطيه ما أهلك الله تلك القرون. هذا إنكار عليه وتوبيخ وبيان أنه كاذب مبطل في قوله، فلا يلزم من إعطاء المال أن يكون ذلك رضا من الله، بل لو كانت الدنيا مكرمة لا أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما خيره الله أرسل إليه جبريل أن يخيره بين أن يكون ملك النبي أو عبد النبي، اختار أن يكون عبد النبي، قال أشبع يوما وأجوع يوما، وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر لو كانت مكرمة الدنيا لا أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق على ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال جل وعلا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه الآية فيها إشكال، لأن الله جل وعلا يقول في آية أخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وقال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذن آيات تدل على أنهم يسألون، وهذه الآية تقول لا يسألوا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ونظيرها أيضا قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذه من الآيات الموهمة للتعارض، يعني يتوهم منها أو ظاهرها يوهم أن بينها تعارض ولا تعارض بينها. ومن أحسن من جمع بينها وجمع أقوال أهل العلم فيها أو ما قاله أهل العلم فيها الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في دفع إيهام التعارض، في دفع ما يوهم التعارض بين آية القرآن. يقول رحمه الله والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان، إن السؤال للكفار في الآخرة أو للناس عموما، أن السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل. فالمثبت هنا هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هو سؤال الاستخبار والاستعلام. المثبت السؤال سؤال توبيخ تقريع، أما المنفي سؤال الاستخبار والاستعلام. الله عليم بأعمالهم، ما يسأل العباد ماذا عملتم حتى يجازيهم عليه، هو أعلم بهم وبأعمالهم، فلا يستخبرهم ولا يستعلمهم ولا يطلب منهم أن يخبروه بأعمالهم، لأنه قد أحصى ذلك جل وعلا وهو العليم به. قال ثم قال أمين الشنقيطي رحمه الله وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في كله في كل ما سبق توبيخ وتقريع، كقوله قفوهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، ألم يأتكم رسل منكم، وقوله ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموءودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. ثم ذكر قال الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون. المواقف كما قال ابن عباس القيام مواقف، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، فلا تعارض بين الآيات. والوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله تعالى. ولكن الأظهر هو القول الأول، والله أعلم، أنهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استفهام واستعلام، لأن الله يعلم أعمالهم وسيجازيهم عليها. وما فيه إثبات السؤال سؤال توبيخ وتقريع على أعمالهم القبيحة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.